الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك: هل أخت الزوج تعتبر من الأرحام؟ وهل مقاطعتها يؤثم عليها الشخص خصوصا إذا وجدنا منها أذية أو فتنة؟ الحمد لله رب العالمين. لا تعتبر أخت الزوج لا من الأقارب نسبا ولا رحما، وإذا رأى الإنسان أن يقطعها لأن العلاقة معها لا توجب إلا المفاسد الخالصة أو الراجحة فإن له مندوحة في ذلك ولا حرج عليه في هذا القطع، وإذا رأى أن هجرها لا يوجب إلا المفاسد الخالصة أو الراجحة فإن الإنسان ينبغي له أن يصبر على الهجر أو الظلم الذي يقع عليه من أقربائه هو أو أقرباء زوجته أو زوجه. إذا كان السائل رجلا فإنه ينبغي أن يصبر على الهجر أو الظلم أو العدوان أو التقصير في حقه من أقرباء زوجته، وإذا كان السائل امرأة فإنها ينبغي لها أيضا أن تصبر على الهجر أو الظلم والعدوان أو التقصير في حقها مما يصدر من أقرباء أو أمي أو أختي أو أقرباء زوجها على وجه العموم والإطلاق من باب المعاشرة بالمعروف. وإذا رأى الإنسان أن العلاقة مع شخص لا توجب إلا المفاسد ثم قطعه بناء على قطع هذه المفاسد وسدا لذريعة الاستمرار في هذا العدوان فإنه لا بأس ولا حرج عليه. والمتقرر عند العلماء أن الأصل حرمة التهاجر بين المسلمين إلا إذا كان الهجر يبنى على تحقيق المصالح واندفاع المفاسد، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك 50 ليلة. 50 ليلة هجرهم لأن الهجر هو الأنفع لهم في هذه الحالة. فإذا كان الهجر أو قطع العلاقة لبرهة من الزمان هو الذي يوجب تحقيق المصالح الخالصة أو الراجحة واندفاع المفاسد الخالصة أو الراجحة فلا بأس ولا حرج عليكم في هذا القطع. وإذا رأى الإنسان أنه إذا حصل هذا القطع تكدرت العلاقة الزوجية فيما بين الزوج وزوجته وتأزمت الأمور فحينئذ ينبغي للإنسان أن يصبر وأن يحتسب الأجر في الصبر وأن يتعبد الله عز وجل بالصبر على هذا الأذى الذي يصدر منه وأن يدفع السيئة بالحسنة ما استطاع وأن يعرض عن الجاهلين ما استطاع حتى تبقى الألفة وتذهب حظوظ الشيطان. فهذا أمر يرجع إلى تقديركم أنتم إلى تحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، والله أعلم.